صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من المحرم، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض السماء.